يعطيك العافية دكتور. دكتور احنا من اليوم نسمع لك، بس الله يعافيك يا دكتور اذا تعطيني فرصة اتكلم، على الاقل انه انا يمكن تقدر تقول عندي اشكال او عندي نظرية تجاهك يا دكتور. اذا تسمح لي يا دكتور، يعني احنا نسمع لك كثير، نسمع لك على ترايب، تسمع لك في الروم هنا، يعني دكتور اسمعي الاخ الله يرضى عليك. يا دكتور انت واضح من كلامك بالنسبة للاعلام، بالنسبة للفوضى، بالنسبة للامور كثيرة تكلمت فيها، انت هدفك يا دكتور سقوط حكومة آل سعود. اوكي يا دكتور، بالنسبة للإعلام وموضوعك اللي تتكلم عنه، انت اللي تتكلم عن الإعلام. يا دكتور في اعتقادك لو سقطت الحكومة السعودية، زين، بالنسبة للإعلام طبعا اتكلم الى الآن حتى لا تقول اني خرجت عن إطار الموضوع. بالنسبة للإعلام يا دكتور، لو سقطت الحكومة السعودية، حكومة آل سعود، وانت تتمناها يا دكتور، ادري تتمناها، انت ما قمت بالشيء هذا ونشاطك كله في سبيل سقوط هذا النظام. لو سقطت الحكومة السعودية يا دكتور، نقع بيد من يا دكتور؟ صراحة يا دكتور، الشيعة من حولنا، إيران تنتظر أي فرصة، العلمانيين ينتظرون أي فرصة، الحكومة الأمريكية سوف تتدخل وتضع كنسخة نفس الأصل من كرزاي، يعني بلاد الحرمين الشريفين تروح في فوضى. وبالنسبة للإعلام، بدل ما تشوف غصب واحد وغصب اثنين يتكلم عنهم يا دكتور، راح تشوف ألعن وأخبث من هذا. صحيح يا دكتور، لو سقطت الحكومة السعودية ماذا نعمل؟ لأين نذهب؟ نلجأ إلى أمريكا؟ نلجأ إلى من؟ صراحة يا دكتور، بالنسبة أنا أحتار يا دكتور، أنا أيدك، يعني أنا لي انتقادات كبيرة طويلة وعريضة على الحكومة السعودية، بس يا دكتور هذا أفضل، إذا في أفضل يقولون شيباننا يا دكتور، يقولون شيباننا يا دكتور، الله يغيرهم بحسنهم، بس هذه دعوتهم، هم ما يقولون الله يسقطهم، شيباننا جدي يقول الله يغيرهم بحسن منهم، ما يقول عسى الله يغيرهم وبس. لأنه يا دكتور لو سقطت ما البديل صراحة؟ الشيعة يعني ينتظرون أي فرصة، الشيعة يبون هالأرض اللي احنا، يعني لو أنت يا دكتور عندك خلفية أكيد عن الشيعة وش يتمنى. طيب جزاك الله خير، انت حطيت الاعلام يعني جطل على قولتهم، حشرت عرض، يلا ما يخالف نقبل حشرة الاعلام. انت يعني الان تعتقد اننا سنسقط النظام، يعني خايف على النظام يسقط؟ هالسؤال كررته على كم واحد من طرحه مثل طرحك، يعني تعتقد شغلنا راح يسقط النظام، وان النظام هش وركيك وضعيف الى درجة انه نشاطنا في الخارج عن طريق الإذاعة وعن طريق النشرات سيسقط هذا النظام؟ ممكن تجيب الله يعافيك. بالنسبة يا دكتور، أنت يعني كونك تتكلم تقول إني أتمنى السقوط أو ما تتمنى السقوط، أنت تتمنى يمكن إصلاح، يعني باسم إذاعتك يا دكتور تتمنى الإصلاح، مضبوط؟ بس الإصلاح يا دكتور هذا والله تحلم. يا عصفورة معلش، أنت كنت تكلمت قبل شوي ومثل اللي يعني خايف مرتعب، مرتعب من إيران، مرتعب من اليمن، مرتعب من الأردن، مرتعب من أمريكا، لأننا سنسقط النظام وسنتسبب في جلب هؤلاء. ما جاوبت سؤالي، يعني حنا من الرعب اللي صادر من عندك قبل شوي، مرتعب مرة ومتخوف من سقوط النظام، تعتقد فعلا أننا سوف نسقط النظام وأن النظام ركيك وإحنا بننفخ عليه من لندن، ننفخ عليه من لندن ويطيح؟ هذا السبب الذي أدى بك إلى هنا وتطلب مني الميكروفون مرتين وتستغيث استغاثة، تقول يا دكتور رجاء لا تطيح النظام، رجاء لا تطيح النظام، هل أنت فعلا خايف على النظام يسقط؟ تفضل يا نعم يا دكتور، بالنسبة للخوف على النظام، يعني لو سقط النظام يعني راح نطيح بين كلاب مسعورة صراحة، يعني وين نروح؟ يعني انا لو اطمع، لو مثلا في تنظيم قوي مضاد. انا ما سالتك ايش بيصير عقب ما يسقط النظام، سالتك انت خايف عليه يسقط من عندنا؟ ممتاز، خلاص هذا اعتراف منك ان النظام تافه وركيك وسيسقط من اذاعه من لندن. اذا كان النظام تافه وركيك اذا درجة انه يسقط من لندن، فهل تعتقد هذا النظام يعتمد عليه في حمايتك من الفوضى؟ اكيد ان النظام اصلا بيطيح إذا بيطيح من كلام من لندن. نظام ركيك وضعيف وتافه وهش، ما تبتتكي عليه يحميك من العراق، ولا يحميك من أمريكا، ولا يحميك من الأردن، ولا يحميك من اليمن؟ والله النظام هذا عجيب، إذا هو فقط من إذاعة من لندن ولا من نشرة تصدر في الإنترنت إن طاح، وأنت تعترف الآن وجاي تستغيث تترجاني يعني تتوسل الي الا اسقط هذا النظام. عجيب والله النظام هذا اللي انت تبتعيش عليه، تبتحتمي فيه وتبتعيش في كنفه، وهو تتوسل الى شخص في لندن ان لا يسقط هذا النظام. ف تناقض عجيب. اذا كان النظام بهذا الشكل من الضعف، كيف سيحميك من امريكا؟ وكيف سيحميك من العراق؟ وكيف سيحميك من ايران؟ دور لك نظام ثاني ما دام الطريقه ذي. مناظرات. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، مساكم الله بالخير جميعا. حقيقة يعني كان لي الشرف اني استمعت اليكم في كل الكلام اللي تكلمت معنا، بس الحقيقة عندي ملاحظة مهمة، وهي انا موجود تقريبا من سنة في امريكا، فهدف الاعلام الامريكي الان هو التفريق، عمل اي شيء بحيث انه يفصل الدولة السعودية او الحكومة السعودية عن الشعب، بحيث ان يكونوا شيء من عدم من كثرة الاعتراضات على الحكومة، واشياء من الاقتناع بالحكومة السعودية في الوقت الحاضر. قد تكون لها اطماع سياسية، بحيث اطماع في البترول او الاشياء هذه. فانا اعتقد ان كلامك كله صحيح، لكن هل هذا الوقت مناسب لطرح الاشياء هذه او طرح المعارضات الاشياء، ام الى ماذا تريد امريكا من الحكومه السعوديه، او ماذا تريد امريكا من ان يكون الشعب السعودي؟ فنوجه كلامنا او نوجه حديثنا دائما للشعب السعودي، ماذا تريد امريكا من السعوديه؟ جزاكم الله خير. جزاك الله خير. شوف، الإعلام الأمريكي الذي على قولتك يشن حملة على السعودية، على الحكام طبعا مو على السعودية، يشن حملة على حكامنا، بالعكس لا يفرق بين الشعب والحكومة، بالعكس هذه الحملة تصب في رصيد النظام وتقوية شرعيته، إلى درجة أن بعض الناس يعتقدون، ولو هذا الكلام غير صحيح، لكنه بعض الناس يعتقدون أنه الدولة يعني تمول بعض هذه الحملات لأنها تعطيه شرعية، يخلي أمريكا تسبك، يحبونك الناس، أنت يعني هذا المنطق يعني يبدو لأنك عشت في أمريكا ما تدري عنها، يعني تعال في البلد وشوف، شوف الناس كيف تكره أمريكا، وكيف أنه الذي تسبه أمريكا أو الذي تنتقده الصحافة الأمريكية يصير محبوب عند الناس بالضرورة. فأي حملة يعني لما تقول الصحافة الأمريكية أنه هيفا بنت فيصل زوجة بندر أنها تدعم الإرهاب، انما خلاص هذه تزكية، هذه من جماعة بن لادن. لما تقول الصحافة الأمريكية انه في عدد من رجال العائلة الحاكمة لهم علاقة مع بن لادن ومن زمن قديمة وراح نحاكمهم، ممتاز، هذول حكامنا يدعمون بن لادن، ما دام بن لادن اكثر 95% من الناس متعاطفين مع بن لادن، معناها معناها فعلا هذه الحكومة يعني تسعى لمصلحة الشعب. فالحملة الأمريكية ليست لا يتضرر منها النظام، الحملة الأمريكية لا يتضرر، على مستوى الداخل لا يتضرر منها الأمريكي. صحيح أن النظام يخاف من الحملة الأمريكية، يخاف منها، يخاف الأمريكان يشيلونه، لكن في الداخل أبدا، بالعكس يستانس عليها وكيف عليها، تكيف يعني بشكل يعني يفرح بها، لأنها تصب في مصب زيادة شرعيته، الناس يحبون من تسبه أمريكا. فأعتقد يعني نختلف معك اختلاف جذري، وأمريكا أي نقد للنظام السعودي من قبل الإعلام الأمريكي هو تقوية لمركزه في الداخل، وليس وضعا لشرخ بينه وبين يعني الشعب أو الأمة.